بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أي الأخوة الكرام، هذا الدرس 11 من العاصمية لابن عاصم. قال رحمه الله: وعاقد يكون حرا ذكرا مكلفا القرب فيه طبيرا، والسبق للمالك فابن فآبين، فالأخ فابنه، فالجد النسابي، فالأقربين بعد بالترتيب بحسب الدنو في التعصيب. هنا رحمه الله أراد أن يتكلم عن العاقد الذي يعقد لابنته، فصل فيما يترتب في الولاية الوالي. وعاقد يكون حرا ذكر مكلفا القرب في اعتبر كما مر علينا. وعاقد المبتدأ أو صفة للمحدوث، وهو شخص عاقد، يكون خبر اسمه ضمير، حرا خبر أول، ذكرا خبر ثاني، مكلفا خبر ثالث، خبر بعد خبر. وإلى ذلك أشار ابن مالك في الألفية: أخبروا وأخبروا باثنين أو بأكتارا عن وحيدين كهم صارات شعارا. معناه يعقد المالك على أمته ولو كان أبوها، هذا هو السبق لمالكين فابنين فأبين. الأول قال في البيت الأول: وعاقد يكون حرا، أي يشترط في العاقد شخص عاقل وحرا مكلفا بالغا. هذا هو الذي قال: وعاقد يكون، أي عاقد شخص عاقد يكون حرا، أي الولي يكون حر ذكر مكلف بالغ. ثم قال: والسبق للمالك فابن فأبين، أي يعقد المالك على أمته ولو كان أبوها أو أخوها أو ابن أخيها أو جدها. يعقد المالك على أمتي، والحمد لله الآن كل أحرار، إنما هذا فقط نريد أن نشير إلى هذه الإشارة. في عهد الناظم كان يقول إن العبيد، لا زال العبيد باقي. والسبق للمالك، المالك وهو الذي يعقد على أمته ولو كان أبوها أو جدها أو أخوها وكانوا أحرارا، فالمالك هو الذي يعقد عليها إذا تزوجت. وقدم الأخ على الجدي فقال: فالأخ فابنه فجدين النسبي، جد النسبي هو جد للأبي. وقدمه على الأخي وهو القول المشهور في المذهبي، والجد للأم لا ولاية له. وإليه أشار بقوله: فالجد للنسبي، الجد النسبي الجد من الأبي، أما الجد من الأم لا ولاية له. والسبق للمالك فابنين، فالمالك هو الذي يعقد على أمته، فإن لم يكن المالك فابنها، فإن لم يكن ابنها فأبوها فأخوها فجدها. إن الذي يتقدم في النكاح مطلقا على سائر الأولياء السيد يعقد على مملكته ولو كان أبوها أو ابنها حران. وإن لم يكن المالك فابنها ثم أبوها ثم أخ فجد النسب من أبيها. وإلى ذلك سيشير إن شاء الله تعالى. فالأقربين بعد بالترتيب، فالأقربين بعد بالترتيب بحسب الدنو في التعصيب. هنا سيتحدث إن شاء الله تعالى عن الأقربين بالنسب إن شاء الله عز وجل، يعني أن الأقربين في الناس بعد بالترتيب، فالابن فالآب فالأخ فابنه فالجد، فالأقربين بالترتيب. وإليه أشار الشراح أن الأقربين يكون كما يكون في الإرث، يكون في بحسب الولاية في النكاح، فالأقربين بعد بالترتيب بحسب الدنو في التعصيب. هذا الذي أشار إليه الله على مستوى وإليه مرجو المآب.